كونك عارفها وهي متغطيه كلها هتعمل ايه اكتر من كده؟ هتلبس طاقيه لخفه مثلا؟ يعني شوف من غيره عمر ان حتى لو طاري تداري جسمها باي حاجه ان شاء الله تعمل صندوق خشب دولاب وحد يزوق عشان ما يعرفش مين اللي جوه الدولاب، مين اللي ماشي. لو طل يوصل الامر كده كان بقى يتعمل من شده الغيره. الغيره زي ما قلنا الجمعه اللي فاتت دي حراره القلب كله في الغيره. فلما سوده رضي الله عنها سمعت ذلك رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم غاضبه، وكان في بيت عائشه. قالت عائشه: وانه لا يتعرق عرقا. العرق اللي هو العظم اللي عليه بقايا لحم، الدراع الايد الشاه مثلا عليها كده ايه فتاتيت لحم كده بيقعد يمشي وراها عليها باسنانه كده لحد ما يجيبها، ادي ايه العرق. فقالت: يا رسول الله لقد قال لي عمر كذا وكذا وانا خارجه. قالت عائشه: والعرق في يده سبوش، وأنزل عليه أخذه ما يأخذه من الوحي إذا نزل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وإحنا ما بينزل تقيل. زيد بن ثابت بيقول إنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب آية، وبعدين فخذ النبي كانت على فخذه، قال: فأنزل عليه فكادت فخذي أن ترد، هتتحطم من ثقل فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي لما نزل عليه الوحي. وكان يعرق في اليوم الشافي شديد البرد، حذر منه مثل الجمال من العرق. فأخذه ما يأخذه من البرحاء والعرق، ثم سري عنه فقال: قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. ده قرآن؟ ده قرآن؟ سنة. يبقى السنة بتوحى إلى النبي زي القرآن ولا لا؟ ده دليله. تاخدوا كده علشان إنا إحنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الذكر القرآن بس؟ كذاب. الذكر قرآن وسنة، كان يوحى إليه بالسنة كما يوحى إليه بالقرآن. إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. يبقى المرأة ما تحتاجت أن تخرج إلى السوق بشرط طبعا أن تكون متجلببة وتتعامل بأقل قدر من الكلمات. ما تروحش عشان تفاصل في كيلو قوطة تعمل لي حوار ربع ساعة على الراجل عشان تنزل خمسة صاغ ولا بتاع، ها؟ وتقعد بقى تتمحلس للراجل عشان يديله أحسن بضاعة. المسلمة العفيفة الغفيرة ما تعملش كده. والاصل ان الرجل هو اللي يعمل الكلام ده في امرأته والاختلاط. عيالها اذا كان لها ملهاش بقى تخرج بالشروط المعروفة. اي حاجة للمرأة عايزة تطلع علشان خاطر تروح مستشفى ما فيش حد يقوم بالدور بتاع الكلام ده، اي حاجة من الحوائج التي لا تستغني المرأة عنها يبقى تخرج. ونحن لا نقول مثلما يقول القائل رحم الله زمانا ما كانت المرأة تخرج فيه الا ثلاث مرات: مرة أولى من رحم أمها إلى الدنيا، والمرة الثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة من بيت زوجها إلى القبر. لا احنا نقولش بالكلام. لا ده نساء الصحابة كانوا بيخرجوا، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتروح تجيب النوى، وفاطمة كانت بتخرج، وكان أم سليم تطلع في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة برضه، ويوم أحد بسبب اللي حصل من الهرجلة والبتاع ده والكلام، قالت: يقول رأيت خدم سوقهما، شاف بطن رجل عائشة. بطن رجل عائشة بتجري، الهدوم لفت على رجلها، الهدوم بترتفع من غير أي بني آدم بيجري، بيبقى شاف رأيت خدم سوقهما وهم بيسقوا الجرحى. وهم يعني ينقران بالقرب في أفواه الجرحى. مفيش مانع إن إذا احتجنا إلى النساء إن إحنا نوظف النساء في الوظائف بس بشرط بالضوابط الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.